يعني لو جه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء معين وقال لك فيه ألفاظ معينة تقولها، يجي واحد يستبدل ويجيب قرآن ويقرأه، أنت مخالف، أنت مخالف، وتعبيري واضح. نحن جميعا لا ننكر فضل القرآن وعظم القرآن، ما في أحد ينكر هذا، ولكن لا تستحسن أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنك هتبقى بين أمرين، طب القرآن إن كان هو اللي ينفع هنا، طيب النبي كان يعرف، طب لو كان يعرف وما قالوش يبقى عمل ايه؟ طب ما يعرفش وانت اللي طالع عارف، فحط نفسك بين الاثنين تختار ايه؟ فلا تستحسن امرا فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في الاصل حسن. واحفظ الكلمتين دول، حتى لو كان في الاصل حسن حسن. فياريت نلتزم بهذا ان شاء الله وقدر.